أَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا

المجيد

بتلاوة طيبة مباركة من سورتي الحجرات وقاف، وكذلك قصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.